تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت عندي سؤال. تقول عليها كفارات أيمان فضيلة الشيخ، إذا أعطت هذه الكفارات الجمعية للقيام عنها هل يجوز لها ذلك؟ إذا أخبرتهم بهذا نعم يا شيخ ووافقوا فلا بأس.